بملابس عصيتم الله عز وجل فيها. فكانوا يذهبون إلى مكة، فمن أعطاه من أهل مكة ثيابا يطوف بها، ومن لم يجد ذلك يطوف عريانا. فأراد أبو بكر أن يطهر، أراد أن يطهر مكة من المشركين ومن حج المشركين، تهيئة لمكة لحجة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان العام العاشر من الهجرة، أشيع بأن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يخرج للحج هذا العام، فقدم أناس كثيرون لا يحصون كثرة إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يأتموا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتبرك بالحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 100,000 من الصحابة الكرام شهدوا حجة الوداع. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر 4 بمسجد المدينة المنورة، ثم خرج إلى العقيق، إلى وادي العقيق، من أجل أن يجتمع عليه أصحابه، لأن المدينة لا تسع هذه الأعداد الغفيرة، وحتى يلحق به من تأخر في الاستعداد للخروج. وخرج الصحابة رضي الله عنهم وكانوا يقصدون الحج ولا يعرفون إلا الحج، لأن الشائع عند العرب قبل الإسلام بأن العمرة لا تجوز في أشهر الحج. فبات النبي صلى الله عليه وسلم بالعقيق، فأتاه جبريل عليه السلام، قال: فأتاني آت من ربي، فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، أينوي عمرة مع الحج. فنوى النبي صلى الله عليه وسلم القران وأن يجمع العمرة مع الحج، وحتى تبطل هذه العادة السيئة التي يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتمر في أشهر الحج، ولا تجوز العمرة في أشهر الحج، بل كل عمرات النبي صلى الله عليه وسلم كانت في أشهر الحج. عمرة الحديبية كانت في ذي القعدة من السنة 6 من الهجرة، وعمرة القضاء كانت في ذي القعدة من السنة 7 من الهجرة، وعمرة الجعرانة كانت في شوال من السنة 8 من الهجرة، ثم العمرة التي جمعها مع الحج كانت أيضا في أشهر الحج. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وبات بالعقيق، ثم صلى بمسجد ذي الحليفة، صلى 2 الظهر وأحرم بذي الحليفة، ولما صعد على راحلته لبى بالحج والعمرة جميعا: لبيك اللهم بعمرة وحجة، ولبى الصحابة رضي الله عنهم، وخرجوا يقصدون مكة المكرمة، يتشرفون بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ففهم الصحابة وهم عرب أن هذه حجة الوداع، لأن الترجي في كلام الله عز وجل أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم على القطع على عادة الملوك، كما قال ابن عباس: عسى من الله واجب. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وطاف بالبيت رمل 3 أشواط، والرمل سنة في قدوم في طواف القدوم، فرمل 3 أي أسرع في المشي، والضبع أي كشف كتفه الأيمن، وكان يسرع الخطى، والصحابة يتأسون بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم مشى 4، ثم صلى 2 خلف المقام وهو يقول: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم شرب من ماء زمزم، ثم عاد وأشار إلى الحجر 3 ثم قصد الصفا وهو يقول: يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وتوجه النبي صلى الله عليه وسلم هو على الصفا، توجه إلى الكعبة المشرفة فحمد الله وكبره وهلله وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. قال ذلك ثلاثا ودعا بين ذلك، وهو يستقبل الكعبة المشرفة ويقف على الصفا، والصحابة يتأسون بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم شرع في السعي بين الصفا والمروة، فلما انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، أي أسرع الخطى، ثم وصل إلى المروة فاستقبل الكعبة كذلك وقال ودعا كما دعا على الصفا، ثم عاد إلى الصفا مرة ثانية فطاف سبعا وطاف الصحابة معه. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي من الصحابة رضي الله عنهم أن يفسخ الحج إلى عمره، أي من كان ينوي الحج ولم يكن معه هدي أن يفسخ ذلك إلى عمره، أي يتحلل بعد الطواف والسعي وبعد أن يحلق شعره أو يقصر شعره. وقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وتحلل الصحابة رضي الله عنهم، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، تطيبا لقلوب الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم يحبون التأسي به صلى الله عليه وسلم. والأنساك ثلاثة، القران أن يجمع بين نية الحج والعمرة وأن يلبي بالحج والعمرة، ولا يشترط سبق الهدي، ولكن من السنة أن يسوق الهدي، ولكن لو اشترى هديا من مكة لأجزأه ذلك، ولكن من ساق الهدي لا يجوز له أن يتحلل بعمرة حتى يبلغ الهدي محله. ومن نوى الحج فإن المناسك تساوي تماما مناسك القران، لأن الطواف والسعي يكفي للحج والعمرة جميعا، ولكن المفرد ليس عليه هدي يقول لبيك اللهم بحجه ويظل على الإحرام حتى يتحلل من إحرامه في يوم النحر. أما من كان متمتعا فإنه يؤدي مناسك العمرة ثم يتحلل التحلل الكامل حتى النساء، ثم يحرم بعد ذلك في اليوم الثامن، في اليوم الثامن من ذي الحجة يحرم بالحج ويخرج من مكة، يخرج من مكة إلى منى، ويصلي بمنى خمس صلوات، يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، مع قصر الظهر والعصر والعشاء يصلي خمس صلوات بمنى، ثم إذا أشرقت شمس يوم التاسع يتحرك ويتحرك الناس من منى إلى عرفات، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أشرقت الشمس، خرج ومعه الصحابة الكرام يلبون، خرجوا إلى عرفة حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم بنمرة، وقد ضربت له القبة بنمرة، حتى أتى وقت الظهر فتحرك النبي صلى الله عليه وسلم من وادي عرنة إلى وادي عرفات، وخطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة جامعة شاملة، ليست في نصف ساعة كما نقول، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بركة في أقواله، وبركة في أعماله، وبركة في أحواله، وبركة في أصحابه، خطب كلمات معدودات، ولكنه أرسى في هذه الكلمات، أرسى دعائم الإسلام، وهدى قدم الجاهلية وجعل الجاهلية تحت قدمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، فجعل الجاهلية كلها تحت قدمه صلى الله عليه وآله وسلم، ودماء الجاهلية موضوعة. وأول دم أضع دم ابن ربيعة بن الحارث، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب. ثم وصى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجمع الحافل وفي هذا المشهد الكريم الذي لم تشهد البشرية مثله ولن تشهد البشرية مثله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنساء، قال: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتمهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فإن لم يفعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. ثم استشهد النبي صلى الله عليه وسلم الناس على أنفسهم وقال: اللهم هل بلغت، يرفع إصبعه الشريفة إلى السماء وينكسها إلى الناس ويقول: اللهم اشهد اللهم اشهد. ونحن نشهد بأنه قد بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح للأمة وكشف الله عز وجل به الغمة، فجزاه الله عز وجل عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر قصرا وجمعا، أذن بلال وأقام لصلاة الظهر فصلى ركعتين، ثم أقام فصلى ركعتين العصر ولم يصل بينهما، ثم تحرك النبي صلى الله عليه وسلم بناقته فجعل بطن الناقة إلى الصخرات، وظل واقفا يدعو ويهلل ويكبر حتى غربت شمس التاسع، حتى غربت شمس التاسع من شهر ذي الحجة. شك الناس في صوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فرفعت له أم سلمة قدحا من اللبن فشرب، والناس ينظرون إليه ليبين لهم أن من السنة لأهل عرفة أن يفطروا لأنهم أضياف الرحمن، والكريم لا يجوع أضيافه حتى يتخوون على الدعاء وأداء المناسك، ولأن عرفة هي عيد أهل الموقف والحج عرفة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وقفت هنا وعرفة كلها موقف، حتى غربت شمس التاسع من ذي الحجة، فتحرك النبي صلى الله عليه وسلم وتحركت جموع الحجيج معه، تحركوا إلى مزدلفة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: السكينة السكينة السكينة السكينة. فلما وصل إلى مزدلفة لم يشتغل بشيء إلا الصلاة، فسواء وصل الحج إلى مزدلفة في وقت المغرب أو العشاء فهو يصلي المغرب والعشاء جمعا كذلك بمجرد وصوله إلى مزدلفة. ثم استراح النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ مضجعه، فلما كان في أول وقت الفجر ولما استبان له الفجر صلى الفجر يوم النحر، ثم ركب ناقته ووقف بالمشعر الحرام يهلل الله عز وجل ويكبر ويدعو الله عز وجل حتى أصفر جدا، وأراد مخالفة المشركين، لأن المشركين كانوا يقولون أشرق ثبير، أي جبل ثبير كيما نغير، فكانوا يغيرون بعد شروق الشمس فخالفهم، فتحرك قبل شروق الشمس، وبعد أن أصفر الجبل جدا تحرك النبي صلى الله عليه وسلم وتحرك الصحابة معه يقصدون منا من أجل مناسك يوم النحر، وهي أربعة: الجمرة الكبرى بسبع حصيات، ثم بعد ذلك الذبح أو النحر، ثم الحلق، ثم طواف الإفاضة. وهذا الترتيب هو السنة، والذي فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن توسعة على الناس وتيسيرا عليهم، ما سئل عن شيء في هذا اليوم قدم ولا أخر، إلا قال افعل ولا حرج، إلا قال افعل ولا حرج. فرمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة الكبرى، وكان قد ساق معه، وقد أتى علي من اليمن ببدن، فكان مجموع ما أهداه النبي صلى الله عليه وسلم وما أتى به علي من اليمن 100 بدنة، أي 100 جمل. فنحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة 63 بدنة، وشهد نحر 7 آخرين، ووكل علي رضي الله عنه بنحر الباقي، وأمر من كل بدنة ببضعة، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من لحمها، وشرب النبي صلى الله عليه وسلم من مرقها، ثم حلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم شعره، وتحلل النبي صلى الله عليه وسلم التحلل الأول، ثم ذهب إلى مكة فصلى الظهر بمكة وطاف طواف الإفاضة، ثم عاد بعد ذلك إلى منى. فهذه مناسك يوم النحر. يبقى من يوم النحر يوم القر ويوم النفر الثاني، يوم النفر الأول ويوم النفر الثاني. يوم القر هو 11 من ذي الحجة، ليس فيه إلا رمي الجمرات 3 من الزوال، أي من وقت الظهر إلى غروب الشمس. ولكن قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: رميت بعد أن أمسيت؟ قال: ارمي ولا حرج، فمن ضاق عليه، ومن لم يتمكن من الرمي بالنهار فالليل مجال للرمي كذلك. فرمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجمرات 3، ثم لما كان يوم أن بات بمنى، وفي يوم النفر الأول رمى الجمرات 3. وأيام التشريق عباد الله 3 أيام بعد يوم النحر، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فمن أراد أن يتعجل فيرمي اليوم الثاني بعد الظهر، أي 12 من ذي الحجة، وله أن ينفر وينتهي بذلك حجه. ومن بات بمنى في ليلة 13 من ذي الحجة فيجب عليه الرمي من اليوم التالي. فهذا من أراد ألا يتعجل يبيت ويرمي في 3 أيام التشريق، تكون بذلك المناسك قد انتهت، ويبقى من ذلك طواف الوداع. من أراد أن يرحل من مكة يكون آخر عهده بالبيت، وفي الحج واجب طواف الوداع واجب، إلا الحائض والنفساء، فرخص لها أن تنفر دون أن تطوف بالبيت. أما طواف الإفاضة فهو ركن من أركان الحج، لا يجوز تركه، ولا يجوز السفر بدون أن يطوف طواف الإفاضة. أما طواف الوداع في العمرة فهو ليس واجبا، بل هو من النوافل، من السنن أن يطوف طواف الوداع في العمرة. فهذه كانت حجة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. نحن عباد الله في الأيام المعلومات، والأيام المعلومات هي الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة، وهي التي أقسم الله عز وجل بها في كتابه، فقال عز وجل: والفجر وليال عشر، قيل فجر يوم النحر، والليالي العشر هي الأول من ذي الحجة، والشفع والوتر، قيل الشفع ويوم النحر يوم العاشر، والوتر هو يوم عرفة. وكان السلف يعظمون ثلاثة أعشار: العشر الأول من شهر ذي الحجة، والعشر الأواخر من رمضان، والعشر الأول من شهر الله المحرم. وهذه الأيام عباد الله أيام شريفة كريمة، لما كان الناس كلهم لا يستطيعون الخروج إلى الحج كل عام، جعل الله عز وجل موسم العشر مشتركا بين السائرين والقاعدين، فيمكن لمن لم يوفق للحج في عام يمكن له أن يجتهد في الأعمال الصالحة في هذه العشر، فينال من الثواب ما هو أعظم من الجهاد الذي هو أعظم من الحج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله؟ الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام. ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، أي نوع واحد من الجهاد، وهو أن يخرج العبد بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فهذا الجهاد الذي هو أفضل من هذه من العمل الصالح في هذه الأيام، فيبقى العمل الصالح عباد الله في هذه الأيام لمن وفق له أفضل من الحج الذي أفضل من الجهاد الذي هو أفضل من الحج. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله، لأن الأعمال لا تصح بدون الإيمان، فأفضل أعمال القلب والجوارح هو الإيمان. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. فالعبد الذي لم يخرج للحج عباد الله ففرصته في هذه الأيام الاجتهاد في طاعة الله عز وجل. حتى اختلف العلماء هل هذه الأيام أفضل أو الأيام العشر الأواخر من رمضان. قال شيخ الإسلام وتبعه تلميذ المحقق ابن القيم بأن أيام العشر الأول من ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان، وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر الأول من ذي الحجة، لأن ليالي رمضان تشتمل على ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. فنحن في موسم كريم عباد الله من مواسم المغفرة والرحمة، فلا تظنوا أن الحجاج قد استأثروا بالثواب وأنه ما ترك لنا شيء نتقرب به إلى الله عز وجل، ما ترك لنا شيء نتقرب به إلى الله عز وجل، بل عندك كل الأعمال الصالحة من القيام والصيام وتلاوة القرآن والصدقة والدعاء والذكر وغير ذلك من الأعمال الصالحة، كل ذلك يتقرب به إلى الله عز وجل، وينال العبد بذلك أفضل الحسنات. ثم الحج عبادة فردية، والعبادات الجماعية والنفع العام أكثر ثوابا من النفع الخاص، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. إذا أردت أن تحسد أحدا لا تحسد الصوام القوام، لأن هذا لا ينفع إلا نفسه وأجره محرم محدود وأجره محدود في عبادته وعمله ونفعه لنفسه، ولكن الذي عنده مال ينفق في أوجه البر، ومن كان عنده علم يعمل به ويعلمه، فهؤلاء عباد الله أجرهم عام ومستكثر. فأجر الدعوة إلى الله عز وجل وتبليغ دين الله عز وجل وإحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال العلماء: الدعوة إلى السنة أفضل من الضرب بالسيف في سبيل الله، لأن الضرب بالسيف قد تقتل رجلا أو رجالا من المشركين، أما الدعوة إلى السنة كم يحيا بها قلوب الناس، ولا حياة لهم إلا بدين الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من السنن المهجورة عباد الله في الأيام المعلومات أيام العشر كثرة التكبير، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في الأيام المعلومات: فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ما حج المسلمون بيت الله الحرام، الله أكبر، ما طافوا وسعوا وشربوا من ماء زمزم المطهر، الله أكبر، ما هامت بهم مطايا الأشواق إلى عرفات، الله أكبر، ما وقفوا فيه حتى غفرت لهم جميع السيئات، الله أكبر، ما وقفوا بالمشعر الحرام يشكرون الله عز وجل على ما هداهم إلى معالم السعادات، الله أكبر، ما رحلوا إلى منى فرموا الجمرة وحلق كل أو قصر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم تقبل حجاج بيتك الحرام، اللهم اجعل حجهم مبرورا، اللهم شفعهم فينا يا رب العالمين، اللهم لا تحرمنا والسامعين في العام المقبل من حج مبرور، اللهم لا تحرمنا والسامعين في العام المقبل من حج مبرور، اللهم تقبل منا طاعاتنا في هذه العشر ووفقنا لمزيد من الطاعات والعبادات، اللهم وفقنا إلى صيام يوم عرفة فإنه يكفر سنتين من الذنوب، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اجعل هذا الموسم المبارك عزا للإسلام وأهله، اللهم لا تنسلخ هذه الأيام الكريمات إلا وأمة الإسلام ترفل في أثواب العز والرفاهية والخير والبركة، اللهم طهر بلاد المسلمين من أنجاس الكافرين، اللهم رد كيد حلف الأطلنطي والأمريكان عن بلاد المسلمين في أفغانستان وباكستان والصومال والعراق، اللهم طهر فلسطين من أدناس اليهود، اللهم طهر المسجد الأقصى من أدناس اليهود، واجعله عزيزا شامخا إلى يوم الدين، وارزقنا صلاة فيه قبل الممات يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلا والوباء والربا والزنا، وردهم إليك ردا جميلا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.